بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة السابعة من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: أصابت بسهميها جوارحنا فزاركوني بهماتين كواقعيهما ساوى، فما زائراتي فيهما حجبتهما ولا يزطولهن يعتدها الوافى، فردت بلاليا إلى آخره. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن الأجزاء العشرة، وقد ذكر آنفا أن منها أصولا وفروعا. فالأصول الأربعة المبدوءة بالوتد مجموعا كان أو مفروقا، والفروع الستة الباقية المكملة للعشرة، وقد تقدم بيانها بالتفصيل في الحصة السابقة. وقد جاء الناظم هنا بعشر كلمات، كل كلمة منها توازن جزءا من الأجزاء، فقال: أصابت بسهميها جوارحنا إلى آخر البيتين. وهذان البيتان في الإعراب فاعل حوى في البيت المتقدم في قول الناظم: فالعشر ما حوى، أي فالأجزاء العشرة ما حواه هذان البيتان، أصابت بسهميها إلى آخرهما. وقد يكون لهذين البيتين معنى من قبيل النسب أو نحوه، لكن ليس مقصودا، بل المقصود والمطلوب معرفته فيهما هو شيئان اثنان. الأول أن كل كلمة منهما توازن جزءا من الأجزاء العشرة. الثاني أن الحرف الموجود في صدر كل كلمة يعتبر رمزا لذلك الجزء الذي توازنه تلك الكلمة. فمثلا قوله أصابت يوازن فعول، وألفه رمز له، وفعول جزء خماسي أصلي كما تقدم. قوله بسهميها على وزن مفاعيل، والباء رمز له، ومفاعيل جزء سباعي أصلي. قوله جوارحنا على وزن مفاعلة، والجيم رمز له، ومفاعلة جزء سباعي أصلي. قوله فداركوني، الفاء ملغاة، داركوني على وزن فاعلات مفروق الوتد، والدال رمز له، وفاعلات هذا جزء سباعي أصله. قوله بهمتين، الباء ملغاة، همتين على وزن فاعل، والهاء رمز له، وفاعل جزء خماسي فرعي. قوله كوقعيهما، الكاف ملغاة، وقعيهما على وزن مستفعل مجموع الوتد، والواو رمز له، وهو جزء سباعي فرعي. قوله سوى تكميل البيت. قوله فما زائراتي، فما ملغاة، زائراتي على وزن فاعلات مجموع الوتد، والزاي رمز له، وهو جزء سباعي فرعي. قوله فيهما ملغاة أيضا لأن وزنه فاعل، وقد تقدم في قوله همة. حجبتهما، قوله حجبتهما على وزن متفاعل، والحاء رمز له، وهو جزء سباعي فرعي. قوله ولا يجو طولاهن ولا يجو ملغات، طولاهن على وزن مفعولات، والطاء رمز له وهو جزء سباعي فرعي. قوله يعزازها على وزن مستفعل مفروق الوتيد، والياء رمز له وهو جزء سباعي فرعي. قوله الوفاء تكميل للبيت أيضا. ثم قال الناظم فرتب للياء، أي رتب الحروف الأبجدية على أجزاء التفعيل العشرة من الألف إلى الياء. فالألف لفعول، والباء لمفاعيل، والجيم لمفاعلة، والدال لفاعلات، والهاء لفاعل، والواو لمستفعل، والزاي لفاعلات، والحاء لمتفاعل، والطاء لمفعولات، والياء لمستفعل كما تقدم. وهي عشرة حروف لعشرة أجزاء. وسيعتمد الناظم على هذا الرمز في هذه المنظومة كلها، بحيث إذا ذكر الألف علم أنه قصد فعول، وإذا ذكر الباء علم أنه قصد مفاعيل، وهكذا. والأجزاء تتألف من عشرة أحرف تسمى حروف التقطيع، يجمعها قولهم لمعت سيوفنا. ويمكنك أن تستخرج هذه الأجزاء من هذين البيتين بواسطة التقطيع. تقول مثلا أصابت أصافعو بتل فعل، بسهميها بسهمفا ميها عيل، وهكذا إلى آخر البيتين. وقد وضع العروضيون علامات للحروف المتحركة والساكنة من الأجزاء، فوضعوا للمتحرك ضارة أو صفرا، وللساكن ألفا أو واحدا. فإذا أردنا أن نكتب سببا خفيفا مثلا، نكتبه على شكل عشرة صفر صفر فواحد، فالصفر حرف محرك وواحد بعده حرف ساكن. وإذا أردنا أن نكتب سببا ثقيلا نكتبه على شكل صفرين، لأنه حركتان فقط. وإذا أردنا أن نكتب وتدا مجموعا نكتبه على شكل مئة صفران فواحد، لأنه حركتان فسكون. أو وتدا مفروقا نكتبه على شكل صفر عشرة، لأنه حركة فسكون فحركة، وهكذا. بهذه العلامات يكتبون حروف الأجزاء على الدوائر الخمس التي منها تستخرج البحور الشعرية، وسنتحدث عنها فيما يستقبل من الدروس إن شاء الله تعالى. وسنرجع إلى قول الناظم لشرح بعض المفردات في هذين البيتين. فقوله أصابت من الإصابة، أي أصابت تلك المرأة المتخيرة مثلا، بسهميها تثنية سهم، والمراد بعينيها، والضمير لتلك المرأة. جوارحنا جمع جارحة وهي الأعضاء المعروفة. داركوني فعل أمر من دارك، أي أدركوني. بهمة وهمة مفرد الهمم، كوقعيهما الكاف للتشبيه، وقعيهما تثنية وقع، والوقع السقوط، وضمير التثنية عائد على السهمين المذكورين. سواء وهو ممزود قصره الناظم ضرورة، أي هما في الأمر سواء. فما زائراتي، فما للنفي، زائراتي جمع سالم لزائرة، والضمير فيهما يعود على السهمين، ويحتمل أن يكون الفاء سببية، أي بسبب السهمين، فما زائرات بسبب السهمين. حجبتهما، أي منعت الزائرات وحجبت السهمين. والقياس أن يقال حجبناهما بنون النسوة، لكنه لا يتوافق مع الوزن. ولا يد معطوف على زائرات، واليد الجارحة أو النعمة، طولاهن مضاف إليه ما قبله وهو تانيث الأطول، وضميرهن للزائرات يعتادها أن يكون لها عادة. الوفاء ضد الغدر وهو ممدود وقصر ضرورة. وسنكتفي بهذا القدر إلى موعدنا آخر إن شاء الله تعالى. وقد تم إعداد هذه الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء 18 من شعبان عام 1441 من الهجرة، موافق 24 من أبريل سنة 1920 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.